مؤسسة محسن للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. هيا بنا هيا إلى الصلاة، فريضة علينا أوجبها الإله. هيا بنا هيا إلى الصلاة، فريضة علينا أوجبها الإله. هيا بنا هيا إلى الصلاة، فريضة علينا أوجبها الإله. خشوع خضوع لله دون سواه، سجود ركوع له في علاه. خشوع خضوع لله دون سواه، سجود ركوع له في علاه. إيماننا الكامل طريق النجاة، ومن أجل ذلك نواظب على الصلاة. إيماننا سلسلة القرية الجميلة، حكايات وأناشيد تعليمية للأطفال. هيا إلى الصلاة، فريضة علينا أوجبها الإله. هيا بنا هيا إلى الصلاة، فريضة علينا أوجبها الإله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وبعد، أيها الإخوة الأطفال، يا أحباب الله، هذه مؤسسة محسن للإنتاج الإعلامي والتوزيع تحييكم وترحب بكم، ويسرها كما عودتكم دائما أن تقدم لكم سلسلة القرية الجميلة، حكايات وأناشيد تعليمية للأطفال. والآن مع الحلقة الأولى، الفقه واحد في طريقة الحكاية والأناشيد. لكن انتبهوا جيدا، لا تلهيكم الحكاية والنشيد عن فهم الدرس جيدا. ولا تنسوا يا إخواني الأطفال أن تحفظوا هذا الدرس جيدا، وأن تتعلموا جميع ما فيه، وجزاكم الله خيرا. هيا بنا هيا إلى الصلاة، فريضة علينا أوجبها الإله. خشوع خضوع لله دون سواه، سجود ركوع له في علاه. خشوع خضوع لله دون سواه، سجود ركوع له في علاه. إيماننا الكامل طريق النجاة، ومن أجل ذلك نواظب على الصلاة. إيماننا الكامل طريق النجاة، ومن أجل ذلك نواظب على الصلاة. هيا بنا هيا إلى الصلاة، فريضة علينا أوجبها الإله. هيا بنا هيا إلى الصلاة، فريضة علينا أوجبها الإله. هيا بنا هيا إلى الصلاة، فريضة علينا أوجبها الإله. هيا بنا هيا إلى الصلاة، فريضة علينا أوجبها الإله. هيا بنا هيا إلى الصلاة، فريضة علينا أوجبها الإله. الحلوى الحلوى الحلوى، أنا عندي حلوى حلوى. الحلوى الحلوى الحلوى، أنت عندك حلوى حلوى، أعطيني الحلوى الحلوى يا عم سعود يا عم سعود. الحلوى الحلوى الحلوى، أنا عندي حلوى حلوى. الحلوى الحلوى الحلوى، أنت عندك حلوى حلوى، أعطيني الحلوى الحلوى يا عم سعود يا عم سعود. الحلوى الحلوى الحلوى، أنا عندي حلوى حلوة. أعطني واحدة من هذه الحلوى يا عم سعود. حاضر حاضر، خذ يا أكرم، هذه بنصف ريال. وهذا هو نصف الريال. وأنا يا عم سعود أعطني حلوى. قطعة واحدة أم اثنتان؟ قطن، وهذا ثمنهما ريالان. ريالان؟ ألا تعرف الحساب يا هيثم؟ إنهما قطعتان يا عم مسعود. والقطعة بنصف ريال يا هيثم. آه فعلا لقد أخطأت، القطعتان ثمنهما ريال واحد. إليك الريال الزائد، ومرة أخرى لا تخطئ في حسبة بسيطة كهذه يا هيثم. شكرا يا عم مسعود. أعطيني هذه اللعبة. المعذرة يا أيمن، وأنتم يا أصدقاء الصغار، سأغلق المحل وأتوقف عن البيع كي أذهب لأداء الصلاة. إذا بعد الصلاة آتي إليك لأشتري هذه اللعبة. على الرحب والسعة يا أيمن. هيا يا أيمن هيا. إلى أين يا أكرم أنت وهيثم؟ إلى المسجد طبعا يا عم مسعود. حسن يا أكرم، هذا حسن جدا. إننا نواظب على أداء الصلاة يا عم مسعود. رائع رائع يا هيثم، رائع. وأنا أحرص على صلاة الفروض في أوقاتها. أحسنت يا أيمن أحسنت. وكلنا لا تفوتنا صلاة الجماعة، لكن هيثم. ها؟ لكن هيثم ماذا يا أكرم؟ لأنه أصغر منا سنا، فإنه أحيانا لا يحسن الوضوء. ولماذا لا ترشده أنت إلى الطريقة الصحيحة للوضوء؟ أكرم يبالغ يا عم مسعود، فأنا. لا تغضب يا هيثم، لا تغضب يا ولدي، إن صديقك أكرم يحبك ولا يقصد الإنقاص من حقك. هيا إلى الصلاة، وعندما نعود من المسجد نبحث الموضوع ونتبادل النصيحة. فالدين ماذا يا هيثم؟ الدين النصيحة. بارك الله فيك يا ولدي، هيا إلى الصلاة، هيا يا حبيبي. هيا بنا هيا إلى الصلاة، فريضة علينا أوجبها الإله. هيا بنا هيا إلى الصلاة، فريضة علينا أوجبها الإله. هيا بنا هيا إلى الصلاة، فريضة علينا أوجبها الإله. خشوع خضوع لله دون سواه، سجود ركوع له في علاه. خشوع خضوع لله دون سواه، سجود ركوع له في علاه. إيماننا الكامل طريق النجاة، ومن أجل ذلك نواظب على الصلاة. إيماننا الكامل طريق النجاة، ومن أجل ذلك نواظب على الصلاة. هيا بنا هيا إلى الصلاة، فريضة علينا أوجبها الإله. هيا بنا هيا إلى الصلاة، فريضة علينا أوجبها الإله. هيا بنا هيا إلى الصلاة، فريضة علينا أوجبها الإله. خشوع خضوع لله دون سواه، سجود ركوع له في علاه. خشوع خضوع لله دون سواه، سجود ركوع له في علاه. إيماننا الكامل طريق النجاة، ومن أجل ذلك نواظب على الصلاة. إيماننا الكامل طريق النجاة، ومن أجل ذلك نواظب على الصلاة. هيا بنا هيا إلى الصلاة، فريضة علينا أوجبها الإله. هيا بنا هيا إلى الصلاة، فريضة علينا أوجبها الإله. هيا بنا هيا إلى الصلاة، فريضة علينا أوجبها الإله. هيا بنا هيا إلى الصلاة، فريضة علينا أوجبها الإله. رأيتك يا أكرم وأنت تراقبني أثناء وضوئي. فعلا يا هيثم كنت أراقبك. وكيف رأيت وضوئي يا أكرم؟ لقد أحسنت وضوءك فعلا يا هيثم، سأقول ذلك للعم سعود عندما نفرغ من الصلاة. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. هيا يا هيثم لقد سبقنا العم سعود وكل الأصدقاء. هيا هيا يا أكرم. انتبه يا هيثم، لا تزاحم ولا تتخطى الرقاب وأنت في المسجد، انضم إلى أقرب صف. ها فهم؟ حاضر يا أكرم، جزاك الله خيرا يا أكرم. فريضة الصلاة تصلنا بالرحمن، تطهر النفوس تعمق الإيمان تعمق الإيمان. فريضة الصلاة تصلنا بالرحمن، تطهر النفوس تعمق الإيمان تعمق الإيمان. فريضة الصلاة تصلنا بالرحمن، تطهر النفوس تعمق الإيمان تعمق الإيمان تعمق الإيمان. هيثم وأيمن أظنهم ذهبوا إلى المسجد لأداء الصلاة. وأنا وأنت نلعب هنا يا حسن. أتريد أن ننهي لعبتنا يا محمد؟ الصلاة مقدمة على كل شيء يا حسن، سأندم أشد الندم إذا فاتتني صلاة الجماعة، خاصة أنني متوضئ. جزاك الله خيرا يا محمد، وأنا سأتوضأ بسرعة. أسرع أسرع يا حسن حتى لا تفوتك الصلاة. الحمد لله، سأدرك الصلاة وأيضا حسن سيدركها بإذن الله. فريضة الصلاة تصلنا بالرحمن، تطهر النفوس تعمق الإيمان تعمق الإيمان. فريضة الصلاة تصلنا بالرحمن، تطهر النفوس تعمق الإيمان تعمق الإيمان. فريضة الصلاة تصلنا بالرحمن، تطهر النفوس تعمق الإيمان تعمق الإيمان. فريضة الصلاة تصلنا بالرحمن، تطهر النفوس تعمق الإيمان. بارك الله فيكم يا أبناء الأعزاء، بارك الله فيكم. أرأيت يا عم مسعود؟ ماذا عندك يا أكرام؟ لقد لحق بنا محمد وحسن وأدركا الصلاة، لكنهما تأخرا، والمفروض أن يسرعا إلى الصلاة دون تأخير أو إبطاء أو انشغال في أمر آخر غير الصلاة. هذا صحيح يا عم، يجب أن ندع كل شيء جانبا ونذهب إلى المسجد طالما سمعنا الأذان. أحسنت يا هيثم أحسنت. أنا واثق يا عم مسعود أن محمد وحسن يعرفان ذلك ويحرصان عليه، نسأل الله لهم بدوام الهداية والصلاح. والجميع بإذن الله. بارك الله فيكم جميعا، والآن هذه هي اللعبة التي تريدها يا أيمن. كم ثمنها يا عم مسعود؟ 3 ريالات فقط. تفضل تفضل يا عم مسعود. عم مسعود يا عم مسعود. نعم يا هيثم. أنا وكل الأصدقاء نريدك أن تروي لنا قصة من قصصك اللطيفة. أنا بائع حلوى ولعب أطفال، ولست راوي قصص وحكايات. أنسيت يا عم مسعود، أنسيت القصص التي كنت ترويها لنا وأنت تبيع لنا الحلوى على عربة صغيرة؟ لقد كان هذا منذ سنوات قبل أن أستأجر هذا الدكان. على أي حال سألبي طلبكم، لأنني أعتبركم الأولاد النابهين الصالحين. هيا هيا تحلقوا حولي أسفل الشجرة التي إلى جانب الدكان. ها؟ لحظة لحظة وأكون بينكم. اجلسوا هيا هنا هنا اجلسوا. نظم جلوسهم يا أكرم. سأفعل يا هيثم سأفعل. هيا يا هيثم، هيا يا أكرم، هيا يا حسن، هيا يا أصدقاء، هيا انتبهوا، هيا هيا هيا أنصتوا، هيا هيا هيا انتبهوا، هيا هيا هيا أنصتوا، هيا هيا إلى حديث شيق، هيا إلى حديث شيق، هيا هيا انتبهوا، هيا هيا هيا أنصتوا، هيا هيا هيا انتبهوا، هيا هيا هيا أنصتوا، هيا هيا إلى حديث شيق، هيا إلى حديث شيق، هيا استفيدوا تعلموا تبصروا تفهموا، استفيدوا تعلموا تبصروا تفهموا، هذا الحديث الشيق، هيا هذا الحديث الشيق، هيا هيا انتبهوا، هيا هيا هيا أنصتوا، هيا هيا هيا انتبهوا، هيا هيا هيا أنصتوا، هيا هيا هيا هيا هيا هيا. والآن ما رأيكم يا أعزائي الصغار لو أننا تحدثنا في موضوع مفيد؟ مثل ماذا يا عم مسعود؟ مثلا الموضوع الذي كنا قد بدأناه قبل أن نتوجه إلى الصلاة. أي موضوع يا عم مسعود؟ الموضوع الذي طرحته أنت يا أكرم. أنا؟ نعم، موضوع صديقك هيثم ومسألة الوضوء. لقد راقبني أكرم يا عم مسعود وأنا أتوضأ فوجدته يحسن الوضوء. رائع رائع جدا جدا جدا، ولكن لنجعل غيركم يستفيد. إذن فليكن حديثنا عن الوضوء والصلاة. فكرة صائبة يا أحمد. نعم، لأنه نفس مقرر الفقه للفصل الدراسي الأول. هذا مفيد لنا جميعا. من فيكم في الصف الأول ابتدائي؟ أنا يا أيمن في الفصل الأولى باء، وأنا أولى ألف، وأنا أولى جيم، وأنا أولى ألف. حسنا حسنا حسنا، فلنبدأ. لكن أين هيثم؟ إني قادم يا أكرم. هيثم أين ذهبت؟ ذهبت سريعا إلى المنزل وأحضرت هذا الكتاب. كتاب التوحيد والفقه للصف الأول الابتدائي. خير ما فعلت يا هيثم، خذه يا أكرم وافتحه عند مقرر الفقه للفصل الدراسي الأول. بسم الله، هذا هو يا عم مسعود. عليك أن تقرأ والجميع ينصت لك جيدا ثم نتناقش. هل كنت تعمل في التدريس يا عم مسعود قبل أن تشتغل في بيع الحلوى ولعب الأطفال؟ هيا هيا ابدأ يا أكرم. الوضوء. انتبهوا جيدا. الوضوء طهارة ونظافة، وبه تكون صلاتنا صحيحة. الوضوء طهارة ونظافة، وبه تكون صلاتنا صحيحة. الوضوء طهارة ونظافة، وبه تكون صلاتنا صحيحة. الوضوء طهارة ونظافة، وبه تكون صلاتنا صحيحة. هيا اسمعوا، هيا هيا اعرفوا، هيا هيا اسمعوا، هيا هيا اعرفوا، هيا كيف يكون وضوءكم؟ الوضوء طهارة ونظافة، هذه تكون صلاتنا صحيحة، الوضوء طهارة ونظافة، وبه تكون صلاتنا صحيحة، الوضوء طهارة ونظافة، وبه تكون صلاتنا صحيحة. السؤال يا أكرم، ماذا يجب عليك أن تعمله قبل الصلاة؟ يجب علي أن أتوضأ لأقف أمام ربي طاهرا ونظيفا. نعم، يجب علينا أن نتوضأ لنقف أمام ربنا طاهرين ونظيفين. السؤال مرة أخرى يا أكرم، ماذا يجب عليك أن تعمله قبل الصلاة؟ والجواب يا أيمن، يجب علي أن أتوضأ. لماذا؟ لأقف أمام ربي طاهرا ونظيفا. نعم، فإننا جميعا نعرف أن النظافة من الإيمان. إن ديننا يحثنا على النظافة يا عم سعود. نعم، النظافة في كل شيء، نظافة الأبدان، ونظافة اللسان، ونظافة المأكل والمشرب. هذا هو ديننا الإسلامي الحنيف، ولأن الصلاة هي صلة العبد بربه عز وجل، لذلك يسبقها الوضوء. عد إلى السؤال يا أكرم مرة ثالثة، ماذا يجب عليك أن تعمله قبل الصلاة؟ أجيب كلكم في صوت واحد، يجب علي أن أتوضأ لأقف أمام ربي طاهرا ونظيفا. والآن كيف نتوضأ؟ نعم، العنوان هنا في الكتاب هو كيفية الوضوء. ما رأيكم أن نذهب إلى هذا الصنبور الذي في الحديقة ونجيب على هذا السؤال بطريقة ماذا يا هيثم؟ بطريقة عملية يا عم مسعود. هيا هيا يا أولادي، هيا يا أحبابي. الآن يا أيمن، كيف نتوضأ؟ أحضر الماء وأنوي الوضوء بقلبي وأقول بسم الله وأغسل كفي 3 مرات. هذا أولا، ثم ماذا؟ أنوي الوضوء بقلبي وأقول. تقول ماذا يا هيثم؟ بسم الله. ثم؟ أغسل كفي. كم مرة؟ 3 مرات. كيف نتوضأ يا حسن؟ أحضر الماء وأنوي الوضوء بقلبي وأقول بسم الله وأغسل كفي 3 مرات. وما هي الخطوة التالية يا أكرم؟ أتمضمض وأستنشق وأغسل وجهي. ثم ماذا يا أيمن؟ أغسل يدي إلى المرفقين. وبعد ذلك يا هيثم؟ أمسح رأسي مع أذني. وأخيرا يا أحمد؟ أغسل رجلي إلى الكعبين. حسن جدا، والآن من يصف لنا كيفية الوضوء بالكامل؟ أنا مسعود. قل أنت يا حسن. لكي أتوضأ، ها، أولا أحضر الماء وأنوي الوضوء بقلبي وأقول بسم الله وأغسل كفي 3 مرات. ثانيا أتمضمض وأستنشق وأغسل وجهي. ثالثا أغسل يدي إلى المرفقين. رابعا أمسح رأسي مع أذني. خامسا أغسل رجلي إلى الكعبين. بارك الله فيك يا حسن، والآن توضأنا، فكيف نصلي؟ أنا أجيب. الهدوء يا أولاد، الهدوء. إنني أعرف أنكم ولله الحمد تؤدون الصلاة وتعرفون كيف يكون أداؤها، لكن هذا كما قلنا لكي يستفيد منه الآخرون. نعم يا عم مسعود. في مادة ماذا؟ في مادة الفقه. ولأي فصل دراسي؟ الفصل الدراسي الأول. إذن إلى كيفية الصلاة. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بارك الله فيك يا حسن. أنت يا أيمن. نعم يا عم مسعود. نفترض الآن أنك توضأت فأحسنت وضوءك وعليك أن تصلي، فكيف تصلي؟ أنا أقول يا عم مسعود. اصبر يا هيثم، اصبر، هداك الله. أين يتجه المسلمون في صلاتهم يا أيمن؟ نعم نعم، القبلة يا عم مسعود. نعود من البداية، كيف تصلي يا أيمن؟ أستقبل القبلة وأكبر. نعم، نستقبل القبلة ونكبر، أي نقول الله أكبر، ثم أقرأ الفاتحة وبعدها أقرأ ما يتيسر من القرآن، ثم ماذا؟ أكبر وأركع وأقول في الركوع سبحان ربي العظيم. نكبر ونركع ونقول في الركوع سبحان ربي العظيم. أرفع من الركوع وأقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. نرفع من الركوع ونقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم أكبر وأسجد وأقول في السجود سبحان ربي الأعلى. هيثم، أكبر وأجلس وأقول في الجلوس ربي اغفر لي، ثم ماذا يا أحمد؟ أكبر وأسجد ثانية وأقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ثم أقوم للركعة الثانية مكبرا. هيثم، نعم يا عم سعود. هل تفعل في الركعة الثانية مثل ما فعلت في الركعة الأولى؟ نعم، ولكن في نهاية الركعة الثانية أجلس للتشهد الأول. فريضة الصلاة تصلنا بالرحمن، تطهر النفوس تعمق الإيمان، تعمق الإيمان. فريضة الصلاة تصلنا بالرحمن، تطهر النفوس تعمق الإيمان، تعمق الإيمان. فريضة الصلاة تصلنا بالرحمن، تطهر النفوس تعمق الإيمان، تعمق الإيمان. فريضة الصلاة تصلنا بالرحمن، تطهر النفوس تعمق الإيمان، تعمق الإيمان. فريضة الصلاة تصلنا بالرحمن، تطهر النفوس تعمق الإيمان، تعمق الإيمان، تعمق الإيمان. اسمعوا يا أعزائي، يا من تدرسون هذه المادة في الصف الأول الابتدائي لكي تتذكروا، مثلا مادة الصلاة في كتاب الفقه للصف الأول الابتدائي للفصل الدراسي الأول، هناك سؤال يقول ماذا يا أكرام؟ توضأت فكيف تصلي؟ والجواب مكون من كم نقطة أو فقرة يا هيثم؟ من 8 فقرات. عدها يا أحمد. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. 8 فقط. أيمن يقرأ الرقم وحسن يقول العنصر، ابدأ يا أيمن. 1، أستقبل القبلة وأكبر. 2، أقرأ الفاتحة وبعدها أقرأ ما تيسر من القرآن. ثلاثة، أكبر وأركع وأقول في الركوع سبحان رب العظيم. أربعة، أرفع من الركوع وأقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. خمسة، أكبر وأسجد وأقول في السجود سبحان ربي الأعلى. ستة، أكبر وأجلس وأقول في الجلوس ربي اغفر لي. سبعة، أكبر وأسجد ثانية وأقول في السجود سبحان ربي الأعلى. ثمانية، أقوم للركعة الثانية مكبرا. ثم سؤال يقول ماذا يا أكرام؟ هل تفعل في الركعة الثانية مثل ما فعلته في الركعة الأولى؟ والجواب يا أحمد نعم، ولكن في نهاية الركعة الثانية أجلس للتشهد الأول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة ما شاء الله ما شاء الله، أراك أحسنت الوضوء جيدا يا بني. شكرا يا عم. ابن من أنت؟ إنني أيمن ابن الأستاذ منصور. ونعم الرجل، إنه ممن يواظبون على الحضور إلى المسجد في كل صلاة. وأنا أيضا يا عم واظب على الحضور في الصلاة في المسجد. أعرف ذلك، إنني إمام هذا المسجد، وأسعد عندما أراكم تتركون كل شيء وتهرعون لأداء الصلاة هنا مع الجماعة. وقد سعدت أكثر وأكثر عندما لاحظت أنك تحسن الوضوء والصلاة. إنني لست صغير، فأنا في الصف الأول على ابتدائي. إذن فقد درست كيفية الوضوء والصلاة. نعم، في مادة الفقه قد درسنا كيفية الوضوء والصلاة في الفصل الدراسي الأول. أما في الفصل الدراسي الثاني فندرس التشهد والصلوات المفروضة وعدد ركعاتها، وأيضا مبطلات الصلاة. نعم، ومبطلات الصلاة. أعتقد أنك لم تجد صعوبة في دراسة الفقه يا أيمن. إنني فهمت هذه المادة جيدا يا عم. بالطبع، لأنها تتصل بأمور ديننا الذي ينبغي أن نعرف كل شيء عنه. فعلا، وأيضا هذا الرجل الطيب العم مسعود. ما به العم مسعود؟ يساعدنا كثيرا بأحاديثه الشيقة الهاتفة. توضأنا وصلينا ولفرض الله أدينا، توضأنا وصلينا ولفرض الله أدينا. رضاء الله غايتنا ورسول الله قدوتنا، رضاء الله غايتنا ورسول الله قدوتنا. توضأنا وصلينا ولفرض الله أدينا، توضأنا وصلينا ولفرض الله أدينا. رضاء الله غايتنا ورسول الله قدوتنا. رضاء الله غايتنا ورسول الله قدوتنا. توضأنا وصلينا ولفرض الله أدينا. توضأنا وصلينا ولفرض الله أدينا. رضاء الله غايتنا ورسول الله قدوتنا. رضاء الله غايتنا ورسول الله قدوتنا. توضأنا وصلينا ولفرض الله أدينا. توضأنا وصلينا ولفرض الله أدينا. رضاء الله غايتنا ورسول الله قدوتنا. رضاء الله غايتنا ورسول الله قدوتنا. توضأنا وصلينا ولفرض الله أدينا. توضأنا وصلينا ولفرض الله أدينا. رضاء الله غايتنا ورسول الله قدوتنا. رضاء الله غايتنا ورسول الله قدوتنا. تعالوا نلعب قليلا أيها الأصدقاء. ما دمنا قد أدينا ما علينا من واجب فلا مانع يا أكرم. على شرط. أي من عنده شرط؟ أسمعت يا محمد؟ لا تسخروا منه ودعوه يقول ما عنده. حاشا لله يا حسن أن يسخر أحدنا بالآخر. تفضل يا أيمن، ما هو شرطك؟ شرطي أن يكون لعبنا مفيد. موافقون. وألا نجعل أحدا يتضرر منا. موافقون. ولا ضوضاء ولا إزعاج. موافقون. ولا عبث أو إتلاف. موافقون. وأنا أيضا عندي شرط. قل يا أكرم. بعد أن نأخذ فرصتنا من اللعب والمرح نذهب إلى العم سعود لعله يعطينا بعضا من وقته فنستمع إلى أحاديثه الشيقة. لقد وعدنا العم سعود أنه سيشرح لنا مقرر الفقه للصف الأول الابتدائي. نعم، القسم الخاص بالفصل الدراسي الثاني. والعم سعود دائما يفي بوعده. يا عم سعود يا عم سعود. إنني هنا يا أكرم. أين أنت يا عم سعود؟ يا عم سعود أين أنت؟ هنا هنا هنا يا أبنائي، إنني هنا. أكنت تختبئ وراء صناديق؟ لا يا أيمن، بل كنت أرتبها وأحصر عددها. وكم عددها؟ إنها فرصتي يا حسن. فرصتك لماذا يا مسعود؟ لكي أختبر معلوماتكم يا هيثم. إن عدد هذه الصناديق يماثل تماما عدد مجموع الركعات في الصلوات المفروضة كل يوم، فهل عرفتم كم هي؟ أنا يا عم سعود. قل يا أحمد. 17 ركعة يا عم سعود. هذا صحيح، ولكن لماذا يا أيمان؟ صلاة الظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات، والفجر ركعتان، ويكون المجموع 17 ركعة كل يوم. أحسنت يا أيمن. عفوا يا عم مسعود. تفضل يا أكرم. أنت الآن قد جعلتنا نبدأ مقرر الفقه للفصل الدراسي الثاني في الصف الأول الابتدائي، ولكن من الدرس الثالث وليس الأول. هذا عن غير قصد يا أكرم، ولا بأس. هيا يا أطفال، هيا يا أصدقاء. هيا. في الصلاة فرصتي للسجود لخالقي. في الصلاة فرصتي للسجود لخالقي، وباسمه يسبح في ركعتي وسجدتي. وباسمه يسبح في ركعتي وسجدتي. في الصلاة فرصتي للسجود لخالقي، في الصلاة فرصتي للسجود لخالقي وباسمه يسبح في ركعتي وسجدتي وباسمه يسبح في ركعتي وسجدتي في الصلاة فرصتي للسجود لخالقي في الصلاة فرصتي للسجود لخالقي في الصلاة فرصتي للسجود لخالقي وباسمه يسبح في ركعتي وسجدتي وباسمه يسبح في ركعتي وسجدتي. عنوان الدرس التشهد الأول. وما التشهد الأول؟ هو عفوا يا أيمن. أنا أستاذ جاوب. أنا أستاذ لو جاوب أستاذ. قل أنت يا هيثم. التشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نعم، إذن أول شيء في دروس الفقه المقررة على الصف الأول الابتدائي للفصل الدراسي الثاني هو ماذا يا أحمد؟ التشهد الأول هو ها؟ التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أحسنت يا أيمن، بارك الله فيك. ثم بعد اقرأ العنوان في الكتاب يا أكرام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. هنا نجد التشهد الأخير هو نفس التشهد الأول مع إضافة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نقول ها نقول ماذا يا حسن؟ نقول بعد قراءة التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحسن، وبارك الله فيك يا حسن. الآن قد عرفنا التشهد الأول، والآن نسمع من أحمد التشهد الأخير كاملا. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بورك فيك يا ولدي يا أحمد، بورك فيك أيها طفل النجيب. والآن إلى الفقرة التالية أو الدرس التالي. فضلا اقرأ العنوان يا أيمن. الصلوات المفروضة وعدد ركعاتها. الصلوات المفروضة وعدد ركعاتها. نعم. ليقل لنا أكرم، ما هي الصلوات المفروضة وعدد ركعاتها؟ الصلوات المفروضة هي صلاة الظهر وعدد ركعاتها 4 ركعات، صلاة العصر وعدد ركعاتها 4 ركعات، صلاة المغرب وعدد ركعاتها 3 ركعات، صلاة العشاء وعدد ركعاتها 4 ركعات، صلاة الفجر وعدد ركعاتها 2. كرر يا هيثم. ظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات، وصلاة الفجر وهي 2. وفي الصفحة التالية يا أيمن ماذا نجد؟ الصلوات المفروضة. وبطبيعة الحال هناك سؤال. نعم، والسؤال هو ما الصلوات المفروضة وكم عدد ركعاتها؟ والجواب يا هيثم؟ الصلوات المفروضة 5. نعم، الصلوات المفروضة 5. فضلا تناوب الإجابة مع هيثم يا وائل، وأنت كرر السؤال يا أكرم. ما الصلوات المفروضة وكم عدد ركعاتها؟ الصلوات المفروضة 5. أولى صلاة الظهر وهي 4 ركعات. الثانية صلاة العصر وهي 4 ركعات. الثالثة صلاة المغرب وهي 3 ركعات. الرابعة صلاة العشاء وهي 4 ركعات. الخامسة صلاة الفجر وهي ركعتين. ما رأيكم لو نكررها جميعا في صوت واحد يقول وأنتم تكملون؟ موافقون. الصلوات المفروضة 5. الأولى صلاة الظهر وهي 4 ركعات. الثانية صلاة العصر وهي 4 ركعات. الثالثة صلاة المغرب وهي 3 ركعات. الرابعة صلاة العشاء وهي 4 ركعات. الخامسة صلاة الفجر وهي ركعتان. أحسنتم أحسنتم يا أولادي، أحسنتم جميعا، بارك الله فيكم بارك الله فيكم. والآن إلى آخر شيء في مقرر الفقه للصف الأول الابتدائي، تفضل يا أيمان. مبطلات الصلاة. كما عرفنا في مقرر الفصل الدراسي الأول، الوضوء وكيفية الوضوء، التشهد الأول والأخير وما يراد في الآخر، والصلوات المفروضة وعدد ركعاتها. علينا الآن أن نعرف ماذا يا أيمن؟ مبطلات الصلاة. إذن اقرأ السؤال يا أيمن. ماذا يبطل الصلاة؟ السؤال هو ماذا يبطل الصلاة؟ والجواب يا أكرم. يبطل الصلاة الأكل والشرب والكلام والضحك. أسمعتم؟ نعم يا مسعود. كم عدد مبطلات الصلاة كما جاء في الإجابة على السؤال يا هيثم؟ 4 أشياء تبطل الصلاة. ألا وهي؟ الأكل والشرب والكلام والضحك. السؤال مرة ثانية، ماذا يبطل الصلاة؟ يبطل الصلاة الأكل والشرب والكلام والضحك. أحسنتم، بارك الله فيكم وجعلكم من الموفقين الناجحين الفائزين. شكرا يا عم مسعود. شكرا يا عم مسعود. جزاك الله خيرا يا عم مسعود. الشكر لله وحده. والآن دعوني أنصحكم بأن تكونوا دائما من المطهرين المحافظين على أداء الصلاة في أوقاتها، الخاشعين في صلاتهم. إن الله عز وجل يحب المطهرين ويقول في كتابه الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك تفقها في الدين ومعرفة في اليقين وزيادة في العلم، يا أكرم الأكرمين. آمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الهادي الأمين، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، وإلى اللقاء مع مقرر آخر من المقررات الدينية أيها الأصدقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توضأنا وصلينا ولفرض الله أدينا. توضأنا وصلينا ولفرض الله أدينا. قبل أن نقول لك